بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في رحاب علم النحو من خلال ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد شرعنا في الدرس السابق في باب الاستثناء، وذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح، وأنه في اللغة العربية الإخراج، وفي الاصطلاح إخراج ما بعد إلا وإحدى أخواتها من حكم ما قبلها بأداة من أدوات الاستثناء. ثم شرحنا كلام ابن مالك رحمه الله، استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نفي أو كنفي انتخبت مع واتصل وانصب وانقطع عن تميم فيه إبدال وقع. فنواصل بإذن الله شرح أبيات التي بقيت مع إعادة آخر بيت، لأن في الغالب العجلة تؤدي إلى عدم الراحة في الشرح وإلى وقوع الخلل والوهم أحيانا، فنعيد آخر بيت وقفنا عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد. قال رحمه الله: وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد. يذكرها هنا رحمه الله تعالى مسألة تقدم المستثنى على المستثنى منه، على المستثنى منه في حالة النفي، أي إذا كان الكلام غير موجب، وأما إذا كان الكلام موجبا فليس في ذلك، فليس في المستثنى إلا النصب، فليس في المستثنى إلا النصب. قال: وغير نصب سابق في النفي، لأن تقدم المستثنى على المستثنى منه إما أن يكون الكلام فيه موجبا، وإما أن يكون فيه غير موجب. فإذا كان الكلام فيه موجبا فليس لنا في ذلك المستثنى إلا النصب، كما في قولك مثلا: قام إلا زيدا القوم. أصل الكلام: قام القوم إلا زيدا. قولك: قام إلا زيدا القوم، ليس لك في لفظة زيد إلا النصب، لأن الكلام موجب. أما إذا كان غير موجب، بأن كان منفيا أو شبه منفي، وهي المسألة التي ذكرها ابن مالك رحمه الله، فيجوز لك في المستثنى الإتباع، إن رفعا فرفعا، وإن نصبا فنصبا، وإن جرا فجرا، ويجوز لك فيه النصب، والنصب أرجح مثل قول مالك: سبق نصب ساء، وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد، ولكن نصبه اختر إن ورد. وذكرنا المثال الذي أورده سيبويه عن شيخه يونس، عن بعض العرب الذين يوثق بعربيته، أن بعضهم كان يقول: ما لي إلا أخوك ناصر. أصل الكلام: ما لي ناصر إلا أخاك. يجوز هنا الرفع والنصب كما مضى معنا: ما لي ناصر إلا أخاك وإلا أخوك. لكن إذا تأخر ها هنا: ما لي إلا أخوك ناصر، فهذا على الرفع، لأن ناصر جاءت مرفوعة، فأتبع المستثنى وهي لفظة أخوك للمستثنى منه وهو ناصر. من أمثلة ذلك قول الشاعر، قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا، أي إذا أصل الكلام إذا لم يكن شافع إلا النبيون فأتبع المستثنى وهو لفظ النبيون للمستثنى منه وهو شافع. هذا في مثال أرفع في مثال النصب ما وجدت إلا أخاك ناصرا. هنا يحتمل أخاك يحتمل النصب على الاستثناء والنصب على الإتباع لأن المستثنى منه مفعول به ما رأيت إلا أخاك ناصرا أو ما وجدت إلا أخاك ناصرا. أصل كلام ما وجدت ناصرا إلا أخاك. مثال الجر الذي غاب عني لأنني كنت مسرعا مثلا ما مررت إلا أي ما مررت إلا أخيك بأحد. أصل الكلام ما مررت بأحد إلا أخاك وإلا أخيك إلا أخيك على الإتباع وهكذا. والأمثلة في هذا الباب كثيرة. فلك فيه لك في المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه حال كون الكلام منفيا أو شبه منفي لك الإتباع والنصب أرجح كما في قوله تعالى عفوا كما في قول الشاعر وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. هذا هو الأرجح. الأرجح هو نصب المستثنى وما لي إلا آل أحمد شيعة. أصل الكلام ما لي شيعة إلا آل أحمد. تقدم المستثنى وتأخر المستثنى منه وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. أصل الكلام ما لي مذهب إلا مذهب الحق. واضح هذا شرحناه على راحتنا. وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدما. ويفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدما. يقولوا له الاستثناء المفرغ. وإن يفرغ سابق إلا أي إن يفرغ العامل الذي يسبق حرف الاستثناء إلا بعد. وإن يفرغ سابق إلا لما بعد أي إذا فرغ العامل الذي قبل إلا للعمل فيما بعده بأن كان ما قبل إلا يطلب العمل فيما بعدها. فما العمل؟ قال لك يكون كما لو إلا أعدم فيلغى الاستثناء كأنه لا استثناء كأنه لا استثناء فيكون في كل عامل بحسبه إن رفعا فرفعا وإن نصبا فنصبا وإلا وإن جرا فجرا. قل كما في قوله تعالى وهل يهلك إلا القوم هل يهلك إلا القوم الظالمون. فهنا العامل تفرغ للعمل فيما بعده إلا. فاتني أن أشير إلى ضابط الاستثناء المفرغ. ضابط الاستثناء المفرغ هو الذي حذف منه المستثنى منه حذف منه المستثنى منه وشرطه أن يكون منفيا أو شبه منفي. لا يوجد استثناء مفرغ إلا في نفي أو شبهه. واضح. وإن يفرغ سابق أي عامل سابق إلا بأن حذف مما قبل إلا المستثنى منه. وإن يفرغ سابق إلا لما بعد أي لما يكون بعد إلا. يكون الأمر كما لو إلا عدم كأن إلا معدومة غير موجودة. كأن إلا غير موجودة. قل مثلا يعني الأمثلة كثيرة. قل ما الأمثلة كثيرة فيما يطلب الرفع وفيما يطلب النصب. ما قام إلا زيد ولا خرج إلا عمرو وهل يحرص إلا مجتهد. هذا في شبه النفي ونحو ذلك. وألغي إلا ما قرأ إلا كتابا واحدا وهكذا أمثلة كثيرة. ويمثل له نحات ولا تقول على الله إلا إلى الحق. إلى الحق هذا منصوب أي لا تقول قولا إلا الحق. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لا تجادلوا بطريقة إلا بالتي هي أحسن. فرغ العامل قبل إلا للعمل فيما بعدها. ويفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدما. نعم زيد. وألغي إلا ذات توكيل فلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا. هذا شروع من ابن مالك رحمه الله تعالى في صور تكرر الاستثناء. الاستثناء قد يتكرر, أداة الاستثناء قد تتكرر, وهذا التكرر إما أن يكون لتوكيد أو لغير توكيد. وبدأ بالأول بأن يكون تكرر الاستثناء من باب التوكيد, قال لك وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر به تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا, فلا تمرر به تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا. نعم, هنا مسألة سنشير إليها في حينها. فإلا إذا تكررت, قلنا إما أن تفيد أن تكون أن يكون تكررها لتوكيد أو لغير توكيد, وبدأ بالأول. فإذا كانت لتوكيد, إذا كان تكرر إلا من باب التوكيد, كما في قولك مثلا ما قام القوم إلا زيدا إلا أخاك, إلا زيدا إلا أخاك, فلك أن تحذف إلا الثانية أنه بدل منه, زيد هو الأخ. أي ما قام أحد إلا زيدا إلا أخاك, فلو حذفت لكان المعنى صحيح, ما قام أحد إلا زيدا أخاك. هذا مثال ما تلغى فيه إلا, ما تحذف فيه إلا, ويكون ذلك في البدل وفي عطف النسق. هذا مثال البدل. مثال عطف النسق, ما قام من الناس إلا عمرو إلا خالد, عفوا, إلا عمرو وإلا خالد, إلا عمرو وإلا خالد, لك أن تحذف إلا الثانية, فيصير كلام ما قام أحد إلا زيدا وخالدا, إلا عمرا وخالدا, إلا زيدا وعمرا, وألغي إلا. فإذا جاء, إذا تكررت إلا للتوكيد, فلك أن تلغي إلا الثانية, إلا المؤكدة لك أن تلغيها, ويكون هذا في البدل وفي عطف النسق. وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا. الفتى هو العلا. فمثل له أو مثل بما يكون في البدل, ولم يمثل لما يكون في عطف النسق. ومن الأمثلة التي تجمعهما, أي تجمع إلغاء إلا المؤكدة حال مجيء ما بعدها بدلا أو معطوفا عطف نسق, قول الشاعر ما لك من شيخك إلا عمله لا رسمه وإلا رمله. ما لا يقول, هذه من الشواهد التي لا يعلم قائلها, ذكرها سيبويه في الكتاب, هذا مما لا يعلم قائله. ما لك من شيخك, المقصود بالشيخ هنا الإبل, مش الشيخ, شيخ الإبل مقصود به الجمل, فمن أسمائه الشيخ. ما لك من شيخك, ما لك من شيخك إلا عمله إلا رصيم, والرصيم ضرب من عمله, الرصيم ضرب من السيف. ما لك من شيخك إلا عمله إلا رصيمه وإلا رمله, والرمل ضرب آخر من السير. فهذا مثال لحذف إلا المؤكدة في البدل وفي عطف النسق, لو البدل والثاني عطف النسق. ما لك من سيرك إلا عمله إلا رصيمه, أي إلا عمله رصيمه, بدل بعض من الكل. وإلا رمله, هذا على عطف النسق, أي ما لك من شيخك إلا عمله رصيمه ورمله, إلا عمله رصيمه ورمله. وألغي إلا ذات توكيد كلا تمر بهم إلا الفتى إلا العلا. وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد. وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير, وإن تكرر لا لتوكيد, الحالة الثانية أن تكرر لا لتوكيد, وإنما تكرر لتأسيس, أي لتأسيس استثناء آخر. وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد. هذه مسألة فيها دقة. على كل حال من عصر باب الألفية باب الاستثناء لما فيه من كثرة المسائل، لكن سنحاول تقريبه وتيسيره إن شاء الله. قد تتكرر إلا وذا للتوكيد، وقد تتكرر لغير توكيد أي لتأسيس توكيد عفوا لتأسيس استثناء آخر. شوف تقول مثلا ما قام من القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، زيد غير عمر وعمر غير خالد، فأنت أردت أن تستثني الجميع على هذا التفصيل إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا. ما قام أحد إلا وحضر أحد إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، هذه هي صورة المسألة. وإن تكرر إلا لا لتوكيد، مفهومه أنها كررت لتأسيس استثناء لدي. وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ، فهو يذكر لنا التفريغ. فإذا تكررت إلا لتأسيس الاستثناء أي كانت لغير التوكيد، فإما أن يكون ذلك الاستثناء مفرغا وإما أن يكون غير مفرغ فهو بدأ بالصورة وهي التي يكون فيها الاستثناء مفرغ. ثم لازم تشجروها باش تسهل. تكرار إلا لتوكيد أو لغير توكيد، إذا كان لتوكيد تحذف إلا المؤكدة في البدل وعطف النسب وخليها بجهة. إذا كانت لغير توكيد أي لتأسيس، إما أن يكون الاستثناء فيها مفرغا أو غير مفرغ. والآن يحدثنا عن الاستثناء المفرغ، يحدثنا عن قولنا مثلا ما قام إلا زيد إلا عمر إلا خالد، هذا هو المثال. أما المثال ذكرته قبل قليل فهو لغير المفرغ، نحن نتكلم عن المفرغ. ما قام إلا زيد إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، واضح هذا؟ صح. قول واش قال؟ وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد. لكن شوف هذا الحكم هو ماذا يقول؟ يقول فمع تفريغ التأثير بالعامل، والمقصود بالعامل على الصحيح هو إلا بالعامل دع في واحد، أي اجعل عاملا من تلك العوامل غير مؤثر بأن يكون أحد المستثنيين أو المستثنيات مرفوعا في مثال الرفع الذي ذكرنا، والباقي منصوبا على الاستثناء. تقول مثلا ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا خالدا، ولم يعينه ابن مالك، هل يكون الأول أو الثاني والثالث؟ يجوز يكون الأول ويجوز يكون الثاني ويجوز يكون الثالث، وإن اختار جمع من النحاة أن يكون غير المنصوب بالاستثناء هو الأول، هذا هو الأفضل. ما قام إلا، وأن يفرغ سابق إلا لما يكون بعده يكون كما لو إلا عظيم، لابد أن يتحقق هذا ولو في واحد. والأولى أن يكون الأول عند كثير من أحد. فتقول ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا خالد، واضح. لكن هنا مسألة لم يذكرها ابن مالك، لا أدري هل فتته أم تركها لوضوحها. محل هذا البحث محل، وإن كان هذا واضح حيث كان الكلام قبله منفيا أو شبه منفيا، وهذا واضح في المفرغ، لأنه لا يكون الاستثناء مفرغا إلا إذا كان الكلام منفيا أو شبه منفيا. لكن إذا كان غير مفرغ فقد يتوهم الإنسان أنه يعم الكلام الموجب وغيره، وهذا مقصور على الكلام غير الموجب. أما الموجب فليس فيه إلا النصب، سيأتي التنبيه عليه في محله، لكن برك تنبه له. أيوة. فإذا كان الاستثناء مفرغا لا إشكال، لأن الاستثناء مفرغا لا يكون مفرغا إلا وقد سبق بنفي أو شبهه فلا إشكال له. عود وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا السثنية وليس عن نصب سواه مغني في واحد دع التأثير أي تأثير عامل اللي هو إلا في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني. هذا هو معنى البيت على الصحيح وإلا ففيه خلاف وفي نقاش طويل في المقصود بالعامل. قيل المقصود بالعامل هو العامل قبل حرف الاستثناء ولا أريد أن أدخل في هذا لقد يشوش عليه لكن الصحيح هو هذا لوجوه كثيرة ذكرها المكودي وغيره يمكنكم أن تراجعها في شرح. الذي أراده ابن مالك رحمه الله هو إبطال عمل إلا في مستثنى من المستثنين أو المستثنيات إذا كان إذا وجد مستثنيان أو وجد أكثر من نقول من المستثنيات إذا وجد أكثر من مستثنيين. فالعامل الذي يبطل هو إلا هو بدليل أنه يعمل في واحد. لو كان المقصود بالعامل ما قبل إلا كيف يلغى وقد عمل في واحد قد عامل في واحد والتأثير دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني. فتعطيل عامل لا يعني تعطيل العوامل كلها والمقصود بالعامل هنا هو إلا. فتقول مثلا ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا خالدا هذا هو نعم. ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم ودون تفريغ بأن لم يكن الاستثناء مفرغا ودون تفريغ لكن مع تقدم ماذا تقدم المستثنى لماذا تقدم هو المقصود. فإذا قال مع التقدم فالمقصود هو تقدم المستثنى وسيأتي الحديث عن تأخر هو تأخر المستثنى لأن المقصود لأن رأس الباب هو المستثنى لأنه المعني ولذلك باب الاستثناء قد يجعل من عناوينه باب المستثنى لأنه هو المقصود. وش قال؟ ودون تفريغ إذا لم يكن الاستثناء مفرغا بأن ولد فيه المستثنى منه مع التقدم أي ما تعد مع تقدم المستثنى على المستثنى منه نصب الجميع يحكم به والتزمي فليس لك فيه إلا النصب. شوف تقول ما قام إلا زيدا إلا خالدا إلا عمرا أحد أصل الكلام ما قام أحد إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا لكن أنا أقول لك مع التقدم أي ما تقدم المستثنى على المستثنى منه فيكون المستثنى متقدما وهو متعدد ها هنا ويكون المستثنى منه متأخرا فيكون الكلام ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا أحد أحد تجعل في الأخير يا أصل الكلام ما قام أحد إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا إذا أخرته قل ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا أحد فهنا ليس لك فيه إلا ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع يحكم به والتزم وجوبا. نقول لك نصب الجميع يحكم به إما وجوبا أو جوازا فلما قال والتزمي دل ذلك على النصب واجب وليس راجحا أو جائزا ليس جائزا أو راجحا فقط بل النصب واجب. وانصب لتأخير وجئ بواحد شوف وانصب بتأخير اسمع مليح هنا يحسن التنبيه على ما تقدم وصب بتأخير بتأخير ماذا وصب لتأخير التأخير المستثنى يعني يكون في وضعه الأصلي وصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد وصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد بمعنى اجئ بواحد غير منصوب وبالباقي منصوبا لكن هذا في حال النفي فقط. هذا هو التنبيه اللي كنت حاب نقوله قبل قليل. ابن مالك هنا أطلق انصب لتأخير وجئ بواحد منها إلى آخره فهذا كلامه يشعر سواء كان الكلام موجبا أو غيره موجب وهذه الصورة إنما هي حيث يكون الكلام غير موجب حيث يكون منفيا أو شبه منفي. فأما إذا كان موجبا فليس لك فيه إلا نصب الجميع كقولك مثلا قام الناس إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا ليس لك فيه إلا النصب لأن الذي يسوغ رفع أحد المستثنيات وإن شئت قلت تعطيله عامل من عوامل الاستثناء اللي هو إلا تعطيل إحدى أدوات الاستثناء هو تقدم النفي أو شبهه. خذينا هذا في أول الباب، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي إن تخيب أو إن تخيب، إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع، لك الإتباع ولك النص. ما الذي سوغ هذا؟ تقدم ونفي أو شبهه. ابن مالك لا يقيد هنا لظهوره، لكن في زماننا غير ظاهر، وقد فسدت الألسنة منذ عهد بعيد. لا، وأحتاج إلى تنبيه، ربما رأوا الزوج له عشر. فمحل ما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى حيث كان الكلام منفيا أو شبه منفيا، أي غير موجب، حيث كان الكلام غير موجب. أما إذا كان موجبا فليس لك إلا النصب، قل قام الناس إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، ليس لك إلا النصب، واضح. أما إذا نفيت ما قام أحد، ما قام أحد، أنا مش مفرد، انتهى الحديث عن الإسلام فرد، ما قام أحد إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، ماذا تفعل؟ لك أن تبطل العمل في واحد، لك أن تبطل العمل في واحد، تقول مثلا أو لا أن يكون الأول، تقول ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا خالد، قول وش قال؟ وانصب لتأخير وجئ بواحد، شوف وانصب لتأخير وجئ بواحد مطلقا، منها كما لو كان دون، منها كما لو كان دون زائد، كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأول، والأولى أن يكون الأول. كلم يفو من وفى يفي، هم يفون، حذفت النون للجزم، كلم يفو أي لم يفي الناس، لم يفو، فهنا هو موجب وليس هو منفي، عفوا، وليس مفرغا، المستثنى منه مذكور هو الضمير لم يفو، كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، إلا علي أي إلا عليا، إلا عليا فيه الوقوف على كذا لدى ربيعة المنون، ذكرنا فيه الوقوف على المنصوب بالسكون، يا كلم يفو إلا امرؤ إلا عليا، نعم كلم يفو إلا امرؤ، كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأول، وحكمها في القصد حكم الأول، أي حكم ما بقي من المستثنيات، تقول ما يعني لم يأتي، لم يقم أحد إلا زيد إلا عمرا إلا خالدا، حكم الأخيرين كحكم الأول في القصد أي في المعنى. فإذا كان الأول خارجا من حكم ما قبل الاستثناء فكذلك الثاني وكذلك، يعني إن نفيا فنفيا وإن إثباتا فإثباتا، فقدم معنا بأن المستثنى يكون مخالفا لحكم المستثنى منه، مخالفا له نفيا وإثباتا، ذلك المستثنى الأول كذلك يكون في معناه المستثنى الثاني والثالث والرابع مهما تكررت المستثنيات، حكمها أي المستثنيات المتعددة في القصد أي في المعنى حكم الأول. واستثن مجرورا بغير وعربا بما لمستثنى بإلا نسبا، هذا شروع منه رحمه الله تعالى في بيان أدوات الاستثناء غير إلا، قال واستثني مجرورا بغير معربا، ذكر لك بأن من أدوات الاستثناء لفظة غير وهي اسم، فلفظة غير تأتي أداة من أدوات الاستثناء، تقول قام الناس غير زيد غير عمر وهكذا، زيد استثني مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلا نصبا، إذا وقع الاستثناء بلفظة غير فإنها تأخذ حكم المستثنى من حيث الإعراب، تقول هي المستثنى في محل نصب، تقول قام الناس غير زيد وهي مضافة ما بعدها مضاف إليه، معربا بما المستثنى بإلا نصب، فإنها تأخذ حكم المستثنى بإلا الذي لا يكون إلا الذي يكون منصوبا، الذي يكون منصوبا في الأصل، زيد بما المستثنى بإلا نصبا، فتكون غير معربة معربة إعراب المستثنى المنصوب بإلا، واستثني مجرورا بغيره، أي استثني مجرورا أي اجعل المستثنى مجرورا، واستثني مجرورا بغير معربة أي حال كون لفظة غير معربة، حال كون لفظ غير معربا بمال مستثنى بإلا نصب معرب. ما إعرابه؟ إعرابه إعراب المستثنى المنصوب بإلا بمال مستثنى بإلا نصب، أي بالذي أي بالحالة الإعرابية وبالإعراب الذي للمستثنى بإلا، للمستثنى المنصوب بإلا بمال المستثنى بإلا نصب. ولسوى سوى سواء اجعل على الأصح مال غير جعل نسب نسب أي نسب، لكن هو نعم نسب من المستثنى بإلا نسب نعم أيوة. ولسوى سوى سواء اجعل على الأصح مال غير جعل، لأنه هو لا يتعين في النصب إذا كان منصوبا. هو المهم أن غير تأخذ تأخذ حكمة أن غير لفظة غير تأخذ حكم المستثنى بإلا من حيث الإعراب. ولسوى سوى سواء اجعل على الأصح مال غير جعل، ولسوى سوى سواء اجعل على الأصح مال غير جعل، كذلك لفظة سوى وسوى وسواء تأخذ حكم لفظة غير على الصحيح، خلافا لسيبويه والخليل بن أحمد الفراهيدي لذين ذهبا إلى أن هذه الألفاظ لا تكون إلا ظرفا، وكثير من النحاة وينسب إلى الجمهور أنها لا تختص بالظرفية. استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام العربي المنثور والمنظوم، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: دعوت ربي ألا يسلط على أمتي سوى عدو من أنفسه، سوى عدو أي غير عدو من أنفسه، وكقوله صلى الله عليه وسلم الصحيح: ما أنتم في الأمم في سواكم من الأمم إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور في سواكم، فجعلها كغير، وذكروا في ذلك شواهد كثيرة، ومسألة فيها نقاش مشهور في كتب النحو يمكن لطالب التوسع أن يراجعه في محله. زيد ولسوى سوى سواء تقول شوف قام الناس سوى عمر سوى عمر سواء عمر وهكذا. واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعدا، كذلك من أدوات الاستثناء سوى سوى سواء أسماء كذلك. أيضا من أدوات الاستثناء ليس وخلا وعدا وحاشا ولا يكون، هو واستثني ناصبا بليس وخلا، شوف واستثني ناصبا بليس، قام القوم ليس زيدا، قام القوم ليس زيدا ليس عمرا وهكذا، وهو على الاستثناء وإن كان ظاهره من مبتدأ وخبر ليس القائم أو ليس بعضهم، قام الناس ليس زيدا تخذير الكلام ليس بعضهم زيدا ليس بعضهم زيدا وهكذا. أيوة وزي ناصبا بليس وخلا وخلا خلا كذلك، قام الناس خلا عمرا خلا عمرا وهكذا. على كل شيء ما خلا الله باطلوا كل نعيم لا محالة زيد زيد. وبعدا وبعدا خرج القوم عدا واحدا نعم زيد. وبيكون بعد لا وبيكون بعد لا، تقول مثلا خرج القوم لا يكون واحدا لا يكون عمرا وهكذا، وهذا هذه كذلك على تكون على الخبرية منصوب منصوب على الخبرية في محل في على الاستثناء لكنها منصوب على الخبرية، أي لا يكون تقول خرج الناس لا يكون زيدا أي لا يكون بعضهم زيدا وهكذا. وجرور بسابقي يكون إن ترد، شوف وجرور بسابقي يكون إن ترد سابقا يكون ما هو سابقا يكون ما هو خلا وعدا، جرور بسابقي يكون، فهذان يعربان يعني يجيئان فعلين ويجيئان حرفين، قول وجرب السابق أن يكون إن ترد وبعد منصب وانجرار قد يرد وبعد منصب وانجرار قد يرد. شو فما بعد عدا وخلا صح أن يكون منصوبا ويصح أن يكون مجرورا. قام القوم عدا زيدا عدا زيد خرج الناس عدا عمرا عدا عمري وجرب السابق أن يكون زيد إن تريد وبعد منصب إذا شئت وبعد منصب وانجرار قد يريد. وأما إذا دخلت عليهما لفظة ما فيكون النصب أرجح من الجر. تقول خرج القوم ما عدا زيدا ما عدا زيد والنصب أرجح لأن دخول ما يرجح النصب يرجح النصب. جاء الناس ما خلا زيدا ما خلا زيد ما عدا عمرا ما عدا عمر والنصب أرجح من الجر. وانجرار قد يرد تعبير قوله وقد يشعر بالقلة يشعر بالقلة زيد. وحيث جرى فهما حرفان وحيث جرى فهما حرف إذا جرى فهما حرفان وإذا نصب فهما حيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصب فعلان. وكخلا حاشا ولا تصحب ما كذلك خلا كذلك حاشا حكمها حكم خلا حكمها حكم خلا. وكخلا حاشا تقول قام الناس خلا زيدا خلا زيد ما خلا زيدا وهكذا. وكخلا حاشا زيد ولا تصحب ما على الأكثر في الغالب أنها لا تصحب ما وقليل صحبتها لما قليل في العربية. رأيت الناس من ذلك القيل قول الشاعر رأيت الناس ما حاشا قريش فإنا نحن أفضلهم فعالا رأيت الناس ما حاشا ما حاشا فدخول ما على حاشا قليل ومن القليل هذا البيت رأيت الناس ما حاشا قريش حاشا قريش وإنا نحن أفضلهم فعالا زين. وقيل حاشا وحشا فاحفظهما وقيل حاشا وحشا فيها ثلاث لغات حاشا وحاشا وحشا والأخير مختلف فيه ونفاه الصفار ورد عليه. الحشا حشا بعض النحاة نفاه والصحيح ثبوته كما مذهب الجمهور. فحاشا فيها ثلاث لغات حاشا بالمد وحاشا شوف حاشا بالالف وحاشا من غير وحاشا من غير الف وحشا بالف متطرفه دون الف متوسطه. ومما يستدل به الجمهور على هذا بيت حشاره النبي فان فيهم بحورا لا تكدرها الدلاء حشاره النبي حشاء رهط النبي فهنا حشاء في هذه اللغة فهذه اللغة ثابتة بعدما زيد نعم ذكرنا هذه اللغات جرت عادة النحاة أن يذكر بعد هذا الباب يعني مسألة تتعلق بلا سيما مع أنها ليست من أدوات الاستثناء هي لا تدل على الاستثناء لكنها تدل على التنبيه لكن لما كانت مشبهة الاستثناء فإنهم يذكرونها بعد باب الاستثناء وهي تدل على التنبيه تدل على التنبيه هذا التنبيه فهي تنبه على أن ما بعدها أحرى وأولى بالحكم مما قبلها. تقول أكرمت الطلاب لا سيما المجتهد منهم لا سيما المجتهد لا سيما المجتهد والجر أرجح على الإضافة فيجوز لك فيها الرفع ما بعد لا سيما اللي هي بمعنى خصوصا هي تنبه على أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها. قل أكرمت الطلاب لا سيما المجتهد منهم لا سيما المجتهد منهم لا سيما المجتهد منهم فيجوز لك الجر والرفع والنصب مطلقا والجر أجود على الإضافة. زيد زيد زيد اقرأ الحال الحال في اللغة العربية هيئة الشيء من خير أو شر حال الإنسان ما هو عليه من خير أو شر، والحال يذكر لفظه ويؤنث، والتذكير أفصح، ويذكر معناه ويؤنث، والتأنيث أفصح. فالحال عندنا اللفظ هو معنى، لفظ اللي هو الحال، لفظ حال، ويجوز أن تقول حال، ويجوز أن تقول حالة، والتذكير أفصح، تقول حال، قولك حال أفصح من قولك حالة، فتذكير لفظه أفصح من تأنيثه. أيوة. ومعناه ويذكر معناه ويؤنث، تقول هذه حال وهذا حال، وتأنيث معناه أفصح. إذن الأفصح أن تقول هذه حال، شوف يجوز تقول هذه حالة، يجوز تقول هذا حال، واضح، وهكذا. لكن الأفصح أن تقول هذه حال، هذه حال. فالحال الأفصح أن يذكر لفظه ويؤنث معنى، واضح. ذكرني بقصة وقعت تذكر في كتب الأدب، محمد العاقب بما يبرى، رحمة الله عليه، تعرفوها مشهورة في كتب الأدب، اللي قرأ الشمخمقية قطعني كل مرة بها، الشمخمقية لابن الون بقال مهلا على رسلك حال لا ينقي ولا تكلفها بما لم تطقي، فطالما كلفتها وسقتها سوقفة من حالها لم يشفق، من حالها لم يشفق. يذكرون قصة ذكرها السلاوي الناصي رحمه الله صاحب الشرح الممتع المعجب للشمخمقية، لكن لم يطبع، ما زال مخطوط، الطبعات القديمة نادر يعني لا يكاد يوجد، يوجد مختصره يا أحمد الشنقيطي هذا رحمة الله عليه وحفظه الله إن كان حي. المهم هذا شرح عجيب على الشمخمقية، هو حري بأن يضاف إلى أمات كتب الأدب. المهم المشهور بزهر الأفنان شرح حديقة ابن الونة، لما هنا جاء ذكر قصة للعلامة الشهير محمد العاقب بن مايابة رحمة الله عليه، مع وقعت له مع ملك المغرب الأقصى آنذاك مولاي عبد الحفيظ الحسن الهاشمي، وقعت له قصة. ولما تولى مولاي عبد الحفيظ على المغرب وصال ملكا عليه، أرسل إليه محمد العاقب ببيتين يمدحه فيهما طريقة بديعة، قال فيهما، أرسل ببيتين: لما تولى على الإسلام رايته مولاي عبد الحفيظ الهاشم الحسني جئنا إليه بحال غير لائقة كيما نؤوب بحال لائق حسن. مولاي عبد الحفيظ كان عالم، كان عالم من علماء الشريعة، وهو صاحب نظم مغني اللبيب المطول، كان من العلماء، كان ملكا من ملوك المغرب، وكان من العلماء. فلما قرأ هذا أعجب بهذين البيتين: لما تولى على الإسلام رايته مولاي عبد الحفيظ الهاشم الحسني أو الفاطمي، عفوا الفاطمي الحسني، جئنا إليه بحال غير لائقة كيما نؤوب بحال لائق حسن. فقال لهم: ايتوني بمذكر الحال ومؤنثه. فجاءوه به فخلع عليه وعلى جماعته، فكان ذلك فتحا مبينا عليه بالمال، يعني أعطاه مال كثير، يعني كانوا فقراء آنذاك. فقالوا: ايتوني بمذكر الحال ومؤنثها. هو حين ذكره باللفظ لم يذكره إلا مذكرا، هذا هو الفصل. وفي المعنى ذكره مؤنثا ومذكرا: لما تولى على الإسلام رايته مولاي عبد الحفيظ الفاطمي الحسري جئنا إليه بحال غير لائقة، هذا هنا تأنيث، كيما نؤوب بحال لائق حسن، هذا هو التذكير. فقال لهم: ايتوني بمذكر الحال ومؤنثها. فجاءوه به ومع جماعته، فأعطاهم عطايا عظيمة، فكان ذلك فاتحة خير عليهم. محمد عاقب من كبار العلماء، صاحب نظم النوازل وصاحب كتب كثيرة، آل ميابة، علماء آل ميابة في بلاد الشنقيط، حبيب الله والخضير، جماعة كبيرة، هي عائلة علم. محمد العاقب رحمة الله عليه من تلاميذ ماء العينين، ماء العينين مشهور، صاحب نظم الموافقات، نظم الموافقات للشاطبي، وله كتب كثيرة الشيخ ماء العينين رحمة الله عليه. ومن طريق ما وقع له معه أنه حين حضر عنده ذات ذات غداة أو ذات ضحى وجده يدرس في المسجد يتكلم عن التقوى وعن مراتب التقوى فأعجبه حسن بيانه فنظم ذلك قائلا حضرت مجلس إمام النصحاء ماء العيون بعد أن صلى الضحى. يقول وهو جالس في المسجد قال حضرت مجلس إمام النصحاء ماء العيون بعد أن صلى الضحى سبحان الله يحدث الناس بدين أحمدي. يقول وهو جالس في المسجد إن التقى وهو أعز ما اكتسب ذو همة يأتي على خمس رتب تقى يخلص من الخلود وهو اتقاء الشرك بالمعبود وما يقيه من لظى الجحيم وهو اتقاء الزري العظيم وما ينجي من مكاره الدنا وهو اتقاء الشبهات والخنا وما به تستجلب الأرباح وهو اتقاء بعض ما يباح إلى آخره. قال فملت مصغيا لما حكاه وصافحت يديتي يداه صغر يده تواضعا صافحت يديتي يداه عاده علي حتى استكمل حديثه كما حكاه أولا. هذا ما بالطرفة هذا الحال حال في اللغة حال في الاصطلاح ما هو الحال درس الفقه وقال الله يرحمه شال بقى الأذان دقيقة دوش دقائق سبق كم ما ذكرنا شوقي لهذه القصة لكن لا بأس من باب إحماض تخفيف عليكم من وطأة مسائل النحو لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد.